بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، إذن هذا المجلس 80 من مجالس شرحنا لمنظومة نغمة الأغاني في عشرة الإخوان لمؤلفها الشيخ الإمام أحمد ابن مشرف الأحسائي رحمة الله عليه على ما رجحناه. كان آخر بيت توقفنا عنده هو قوله: مهذب الأخلاق يطرب للتلاقي. أخذنا مقدمة في الأخلاق، وتوقفنا عند حث القرآن الكريم على الأخلاق الحميدة. بينا قيمة الأخلاق، وبينا أنك إنسان بالأخلاق، ليس بالجسم ولا بالقوة ولا بالنسب، حتى قال أحدهم كما أسمعتكم: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده على النسب. رب إنسان لا يدري والده، لكنه كبر على الأخلاق الحميدة حتى صار ربما من علماء الأمة ومن الصالحين. ولهذا أنت بالأخلاق إنسان، ابحث عن الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، كما قال البستي رحمه الله. فكلما تمسكت بالأخلاق الحميدة كنت إلى الملائكة أقرب، وكلما ابتعدت عنها وتمسكت بغيرها، أعني الأخلاق الذميمة، أنت إلى الشياطين والبهيمة أقرب. والأخلاق هذه كنز عظيم في الإنسان، وبالأخلاق تصل منزلة العابد القائم الصائم، كما جاء في الحديث مما سيأتينا. قلنا إن الله عز وجل أشار إلى بعضها، أشار إلى أن مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذا خلق عظيم، حيث عظمه رب العزة فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد سئلت عائشة رضي الله عنها وقيل لها: كيف كانت أخلاق رسول الله؟ قالت: كانت أخلاقه القرآن، أي يعمل بما جاء فيه، متمسكا بما حث الله عز وجل عليه من الأخلاق الواردة فيه. أشرنا إلى خلق العدل أظن، أو القول التثبت، أشرنا إلى التثبت وهو في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأيضا إلى قوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وهذا خلق الإيفاء بالعهد. أيضا من الأخلاق الحميدة التي أشار إليها ربنا عز وجل خلق العدل: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وخلق العدل لعله سيأتينا كلام خاص فيه، والعدل ليس هو المساواة، انتبهوا إلى هذا المعنى، العدل ليس هو المساواة، أحيانا يكون العدل في غير المساواة. مثلا في قول ربنا: للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه مساواة؟ ما هي مساواة؟ يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى، هذه ما هي مساواة. لكن هل هو عدل؟ هو عدل، هو العدل وليس هو المساواة. فليس كل مساواة عدل. ولهذا انتبهوا بارك الله فيكم إلى لوثة خبيثة، هنالك لوثة خبيثة تبث في التلفاز وفي الأنترنت وينطق بها المثقفون، وهي: الإسلام دين المساواة. هذه يرددها كثير من المثقفين: ديننا دين المساواة. أبدا، ديننا ليس دين المساواة، بل ديننا دين العدل. من المساواة ما أثبته الله، كالمساواة بين الأولاد في الهبات والنفقات والمعاملة، كالمساواة بين من له، يعني عند من له أكثر من زوجة، بين زوجاته، هنا يلزم المساواة. لكن هذه المساواة هي العدل، وفيما جاء عدم المساواة أيضا ما دام جاء في القرآن فهو العدل. ومن الصفات أيضا صفة التعاون، وهذه الصفة سنقف عندها طويلا في بابها إن شاء الله تعالى. أشار الله عز وجل إليها فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا بد على الإنسان، لا سيما الصديق ما دمنا في باب الصداقة، لا بد على الصديق أن يكون معوانا لصديقه، لا بد من ذلك. وهنا أنبه على أمر الإعانة، لا بد أن تكون مكتشفة من المعين نفسه، يعني لا ينتظر الصديق الآخر الذي هو بحاجة إلى عون أن يطلب الإعانة، فهذا ليس من الأخلاق. إذا أحسست أن صديقك بحاجة إلى عون ولم يطلبها بعد، بادر إليها، مش تقول لا نخلي حتى هو يقصدني، هذا خلق سيء. إذا حسيت باللي صديقك بحاجة إلى إعانة، متخليش يسأل، متخليش يطلب، متخليش يدير مقدمة لتلك الإعانة، أنت بادر بها مباشرة. هذا خلق عزيز وحميد، يخلي الصديق دايما عزيز ويخليه يطرد عنه الوسواس، لأن الصديق ممكن يحتاجك في إعانة، تبع معي الدقائق الأمور، أحيانا الصديق يحتاجك في إعانة ولكن يشعر بنوع مذلة إذا هو طلبها منك، لأن من الناس من عنده هذه العزة، إذا طلب إعانة من صديقه فيما بعد يؤنبه ضميره ويقول في نفسه أنا ضعفت لدرجة أنني احتجت وصرحت بالحاجة. بينما لو كان الصديق الآخر ذكيا، بمجرد ما يشعر أن صديقه يحتاج إلى إعانة يبادر بها، فيتفاجأ الصديق الثاني ويحمد الله لأنه ستره ولم يمد يده لصاحبه. والإعانة نوعان، إعانة روحية وإعانة مادية. الإعانة المادية هي كأن تعين صديقك بالمال وبما هو ملموس مما يطعم ويشرب ويلبس ونحو ذلك. وأما الإعانة الروحية، ولربما كانت هذه أعظم من الأولى، الإعانة الروحية هي أن تثبته أثناء المصيبة مثلا، هي أن تشجعه عندما يجتهد في أمر ألم به، هي أن تثمن أفعاله وأن تثمن أقواله. إذا قال كلاما أظهر عليك ملامح الإعجاب وملامح الانبهار، وإن لم يكن الأمر كذلك، إذا فعل صاحبك فعلا شجعه ثمنه، أظهر أنك أعجبت بهذا العمل وأنه عمل جبار وعمل عظيم، تشجعه على ذلك وإن لم يكن العمل كذلك. لهذا قلت الناس معادن والصديق معدن أعز من الذهب النادر. أيضا من الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل خلق الصدق. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقد سبقت معنا هذه الصفة في عدة مجالس، راجعوها هي في الأنترنت. وأيضا ذم مقابله الذي هو الكذب. ومن الصفات التي ذكرها الله عز وجل وأثنى عليها صفة الصبر، وقد أثنى عليها ثناء عجيبا وقد سبقت معنا أيضا، وبشر الصابرين. فهذه البشارة أبهمها الله عز وجل، فيها عظيم الجزاء لا يعلمه إلا الله، وجعل من سنته الكونية أن من صبر سيحظى بما صبر لأجله وسيناله وإن ادخر له إلى يوم القيامة. ولهذا يقول أحد الحكماء ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. وقال الشافعي بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولعلنا نفتح باب الصبر في بابه إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا الآيات. وقال أيضا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. الغرفة هي الجنة. أيضا من الأوصاف الحميدة التي ذكرها الله عز وجل صفة حسن الظن بين الصديقين. حسن الظن هو رأس المال، بين الصديقين حسن الظن هو رأس المال، وبه تنام قرير العين مطمئن البال. حسن الظن مهما تصرف صاحبك من تصرف ربما لم ترتضيه في الظاهر، أحسن الظن وقل لعله لا يقصد أو لعل له عذر في ذلك. الحدود هذه أعيان لا بد من معرفتها، لأن كلمة الحدود تختلف من شخص إلى شخص، فما هو عندك حدود عند غيرك ليس بحدود، فإذا تعدها معك عند غيرك، إذا تعدى هذه التي هي عندك حدود لا يسمى تعديا. يوجد هذا، يوجد هذا بين الناس، يوجد هذا. وإن كان إذا استطعت أن تصل إلى الإطلاق تحسن الظن مطلقا ففعل، ولكن في نفس الوقت هنالك عيوب ذكرتها في المرة الماضية وأشرت إليها، وهي التي هي من نوع ما لا يعطى فيه فرصة ثانية، ما لا يعطى فيه فرصة ثانية كالكذب. بارك الله فيك. إذا جربت على صديقك الكذب لا تقل أحسن الظن، لا تقل أحسن الظن. الخيانة، الخيانة إذا خانك صاحبك وغدر بك فلا تقل هنا أحسن الظن. نعم، الخيانة هي أن تؤتي من موطن الائتمان. عندك صديقة أعطيتها سرا ثم هي غدرت بك من ذلك السر، يعني عيرتك به مثلا، مثلا عيرتك بذلك السر، هذه لا يعطى لها فرصة ثانية. هذا مثال، هذا مثال. لكن من الأخطاء ما يعطى فيه فرصة ثانية، مثلا أعرت كتابا لصديقتك ثم ضيعته صديقتك فغضبت ووجدت حسرة في نفسك، لأن فقد الكتاب كفقد الصواب كما قال، فقد الكتاب كفقد الصواب، لسيما ذلكم الكتاب الذي فيه الحاشية والهامش بخط يدك، إذا فقد فقد الكنز. هنا تلتمسين لها العذر، تقولين لعلها لم تقصد ضياعه. هذا مثال. وإلا كما قلت الحدود أعيان لابد من معرفتها، ما نقولوش يا شيخ فلان صديقي تعدى الحدود كيف أصنع معه، قل لك لا، سمي لي الحدود وكيف تعدها، لأنه ممكن أنت ربما عندك أمر بسيط جدا، مثلا عيطت لصديقتك كبت عليك، أنت ربما عندك هذا حدود تعدتها، قادر تكون هذه حدود عندك تعدتها، كيفاش تكبي لي في وجهي مثلا، مثلا كاين اللي عنده هذه حدود صح ولا لا، وكاين اللي عنده هذا عادي جدا جدا. ربما انت بعثتي رساله لشخص فتاخر في الرد، فعندك هذا احتقار امتهان، كاين اللي عنده هكذا، كاين يشوف بهذا المنظار. ها على حسب الشخص، احنا نهضروا على اصدقاء خلاص يا اخي، احنا درس الصداقه هذه، اصدقاء في اصدقاء، مانيش نهضر على عامه المسلمين، ومانيش نهضر على العدو، العدو يساء به الظن، تنبيه، الاصل في العدو انه يساء به الظن، حتى اذا قال كلمه طيبه احتمل الوجه السيء لتلك الكلمه الطيبه لانه عدو. اما الصديق فالاصل فيه انه صاف مصاف على انه نقي لا يقصد السوء ابدا، هذا الأصل في الصديق. ولا شك أن هذه المعاني كلها مرت معنا، وكنت ركزت فيما مر على الخطوة الأولى التي يختار فيها الصديق، لأنه هنا يكمن الإشكال. إذا أنت أخطأت في العنوان تحمل المسؤولية، إذا قررت تصادق إنسان وكنت مخطئ في العنوان تحمل المسؤولية، لا بد قبل أن تصادق شخصا أن يتوفر فيه الشروط، إذا توفرت فيه الشروط خذه لك صديقا خليلا ولن تندم. من الشروط ما يعالج في حينه، من الشروط ما هو يعالج بعد مدة، لا شك العصمة لله وللأنبياء. نعم نعم أيوة، لابد لهذا أن يكون له أسباب، أقل الأسباب نفرة تجدينها في صدرك نحوها. إذا كان هذه المنفرة لها أسباب فإنها تنظر تلك الأسباب ونرى منها ما يعتبر نعمل به، وإذا لا تعتبر تطرح جانبا. إذا ما كانش هناك أسباب لهذه النفرة نلوم أنفسنا أولا، نقول لما أنا أكره هذا المسلم وهو لم يؤذيني أبدا. لا شك الصداقة باب آخر، الصداقة، الصداقة كنا قلنا في المرة الماضية عقد، العقد يندار بين زوج، عقد العقد يندار بين زوج، ما يندرش بين مئة، ما يندرش بين المجاهيل، ما يندرش بين مجهول، إنما أنت الآن فلان أردت أن يكون صديقك ووجدت فيه الشروط هذا تتخذه صديقا. أما زيد من عامة الناس ممن لا تعرف رأيت فيه الشروط ولم تريد أن يكون صديقك فلا حرج فيها، لكن الذي يراد به كصديق هذا لابد أن يدرس، الصديق يدرس، لأن الصديق النبي عليه الصلاة والسلام عظمه، حتى قال الأصدقاء فيما بينهم في زمن رسول الله إن لي دارا أقسمها معك، الصداقة تاع بكري. شوفوا كيفاش كانت الصداقة، كانوا يولوا روح واحدة في جسمين، روح واحدة في جسمين. ولهذا في الدروس الأولى كامل كي جينا نعرف الصادق رجحنا أن الصداقة ليس لها تعريف، الصداقة ليس لها تعريف، وإذا أردنا أن نعرف الصداقة أفسدناها تماما كالحب، ليس له تعريف. لو كان تحاول تجيب له تعريف تفسده، إذا خليه فقط مواقف، ليس له تعريف، كلمات ليس لها تعريف. هذا قول ابن قيم. هناك كلمات في اللغة العربية ليس لها تعريف لأنها روحية جدا، روحانية جدا، لو كان تحاول تعرفها تفسدها، تبدأ تفلسف تفسدها، كالصداقة والمحبة. ومنهم من أدخل العلم أيضا فقال العلم من المصطلحات التي ليس لها تعريف. هذا في اللغة العربية وحدها. قلت نهى ربنا عز وجل بالمقابل عن أوصاف كثيرة كصفة السخرية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهذه السخرية بين الصديقين لا تغتفر. من العيوب التي لا تغتفر بين الصديقين أن يصدر من أحدهما سخرية. هنا لا نعطيه فرصة ثانية، وهي في الآيات يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. شرح الآية والمفسرون قالوا عطف الله على النساء وخصهن بالذكر لكثرة ما يدور بينهن من سخرية ببعضهن البعض. والسخرية هي الانتقاص من أجل احتقار الإنسان بين الناس وفي جماعته، وتكون السخرية بالكلام، وتكون السخرية باللمز والهمز، بالإشارات التي تكون بالعين والحاجب والفم، هذه أيضا سخرية. بالدارجة نقول شرات، فهمين يا إخواني. ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب أن تذكر صديقك باللقب الذي يكرهه، هنا ينظر إن قصد السخرية لا يغفر له. في دين الصداقة والأصدقاء، ماشي في دين الله، يتوبت بالله عز وجل، لكن في الصداقة لا يقبل. وش نديروا له؟ ننزلوه من منزلة الصداقة الخاصة إلى الصداقة العامة، نخليه بيننا وبينه السلام والسؤال عن الحال والإعانة ونحو ذلك. أما أنني أفشيه سري وأختلي به وأعامله كما أعامل قلبي، لا أخفي عنه شيئا وأطلق العنان لعفويتي معه، هذا لا يلزم. هذا يكون مع الصديق الخاص الذي كما قالت فيه أم زرع، ها وش قالت في زوجها؟ فعنده أقول فلا أقبح، أقول ما شئت أن أقول فلا يقول لي أخطأتي، تقول ما شاءت فلا يقول أخطأتي. أما ذلك الصديق الذي إذا أنت مازحته أو أطلقت شيئا لعفويتك، يعني غمك بالتقي الله لا يجوز، هذا ينظر إليه. لأنه كاين بعض الناس متشدد، تدري صديق تغلط تمزح يلومك، تغلط تمزح يقول لك استغفر الله وش راك تقول. لا، هذا ما هو صديق خاص، هذا ما هو صديق خاص. الصديق الخاص ما دام يعلم أن قصدك طيب وأن كلامك هذا من باب المباسطة والممازحة لا يقسو عليك، لا يقسو عليك. شتوش حال الصداقة خفية، وشتوش حال الأوصاف تاعها والشروط تاعها خفية جدا جدا يا إخواني. مش غير روح وقول عندي صديق. فضل الأخلاق من السنة، وهنا أريدكم أن تنتبهوا، لأنه عندنا أحاديث أقرأها عليكم وأشرحها لكم، لأنه ما جاء في الأخلاق في السنة حساس جدا، شرح ما في القرآن وبينه. من بين ذلك الحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، واسمع، أنه سئل صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ هكذا كان سؤال الصحابة، يسألون عن أخراهم ولا يسألون عن دنياهم، هم الصحابة الآخرة، قلما يخوضون في الدنيا ويسألون عنها، جل أسئلتهم حول النجاة يوم القيامة. قالوا يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ وشن هو العمل الذي يدخل الناس الجنة بكثرة، دلنا عليه حتى نلتزم به ولا نفارقه، هذا هو المقصود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق، كلمتان جامعتان لكل شيء. تقوى الله، التقوى أن تترك الحرام وأن تفعل الواجب، ثم تترك المكروه وتفعل المستحب، ثم تترك الشبهات. وهنا لا بد من أن ننتبه إلى هذا، إلى أن هذا الترتيب مقصود، لأنك إذا أخلطت فيه لم تنجح. تخيلوا معي شخص حريص على السواك، والسواك مستحب، لا يفارقه السواك، قبل الوضوء قبل الصلاة يستاك، إذا سألته يقول لك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يسب والديه. هذا دار كبيرة، ويدير كبائر، ومهتم بالمستحبات، فهمين؟ تلقى شخص حريص على صلاة التراويح، يحرص عليها بشدة، ما تروحلوش صلاة التراويح، لكن ينام عن صلاة الفجر. صلاة الفجر ما حكمها؟ واجب، وصلاة التراويح مستحبة. بعض الناس تختلط عنده هذه الحبال فيفسد دينه وتفسد أخلاقه. لهذا التقوى بهذا الترتيب يا إخواني، احفظوا هذا. قلنا تترك الحرام، تشوف الحرام اللي راك تديره تجتنب. علاش بدينا بالحرام ما بديناش بالواجب؟ لأن الحرام لا بد من الإقلاع عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما قالش فانتهوا عن منه ما استطعتم، قال انتهوا. إذن الحرام دفعة واحدة. ولهذا ومن هنا، من هنا يتبين خطأ من يريد أن يقلع عن المعاصي بالتدريج. شخص مثلا نريد أن ننصحه عن على الدخان، يعني باش يحبس الدخان، يقتنع بالنصيحة، وش يولي يدير؟ يبدأ ينقص، يقول لك اليوم أنا كنت نتكيف زوج باكيات في اليوم، أنا الحمد لله وليت نتكيف باكي، أنا الحمد لله وليت نتكيف 20 ولا 10، الحمد لله وليت نتكيف غير قارو بعد العشاء. ليس هكذا الإقلاع، الإقلاع ليس هكذا. فانتهوا. الصحابة كانوا يشربوا الخمر، والخمر كان يجري في عروقهم، لكن لما قال الله عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ أراقوا قلال الخمر حتى صارت شوارع المدينة وزقاقها تجري فيها الخمر كالأنهار. ومما يروى أن من الناس من رفع الكأس، كأس الخمر، إلى فمه، فلما سمع فهل أنتم منتهون أراقه، ماشي قال كوبا وانقذها، خلش هذا. وهكذا الناس اليوم للأسف الشديد يعاملوا المعصية بالتدريج. الإقلاع لابد أن يكون دفعة واحدة. هنالك أمور قد تكون بالتدريج، ولكن من الانتقال من الواجب إلى المستحب. مثلا أرادت امرأة أن ترتدي الجلباب، ولكن لا تستطيع ارتداءه دفعة واحدة، لأنها إن فعلت حصل لها الضغوط والأذى والكلام، فماذا تصنع؟ ترتدي الواجب الذي هو الحجاب الشرعي، أما الجلباب فهو مستحب. إذا ارتدت الواجب اللي هو الحجاب الشرعي تسعى في التطور والتحديث بلغة البرمجة ميزاجور للحجاب حتى يصير إلى جلباب مثلا، هذا تمثيل. أما الحرام فالواجب أن نقلع عنه، وقولي أقلع عنه مش يعني ما توليلوش، لا، تقلع عن الحرام وقد تضعف وترجع فتعصي الله عز وجل مرة أخرى فتقلع مرة ثانية، وهكذا الثالثة، وهكذا الرابعة، وهكذا الألف. لماذا؟ لأننا بشر، كتب الله علينا المعصية. وفي تمام الحديث أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. الفم والفرج أي الغيبة والنميمة والكذب والفواحش، هذا هو المقصود. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. هذه النقطة التي يلزم أن نقف عند حب الله، مش حب الله أي حبك أنت لله، بل حب الله لك، حب الله لك. هذه المصيبة اللي إحنا ما زال ما فطننا لهاش، لما طغت علينا النظريات والكلام النظري فقط، وصرنا نعامل الله عز وجل كأنه ثقافة، مجرد ثقافة، صرنا لا نعيش معه ولا نهتم بحبه. ولو كنا نهتم بحب الله كاهتمامنا بحب بعض الأشخاص لرأينا العجب، ولكن لما كان الأمر في الأشخاص نسأل أنفسنا ليل نهار، أتراه يحبنا أو يحبني؟ أتراها تحبني؟ أتراه يبادلني الشعور؟ أتراه أو أتراها تبادلني الشعور؟ ولربما هذه الأسئلة طاردت عنك النوم وقضيت بسببها الليالي البيضاء فقط لأنك تسأل نفسك. طبعا المحبة هنا عامة، اذهبوا كل مذهب، فقد يكون المقصود الأب وتكون المقصود الأم، وقد يكون المقصود شخص آخر من الأقارب أو الأباعد، لا يهم، لكنك تهتم لحبه وتغتم لحبه بينما لا تبالي بحب الله لك. لا تسأل نفسك أترى الله يبادلني المحب، أنا أحب الله صح ولا لا؟ كلكم يحب الله ولا لا؟ ما كاش فيكم ليقول لا ما نحبوش، ما كاش، كلكم يحب الله، لكن هل منا من يهتم لحب الله؟ هل منا من يحزن لأنه لا يدري الله يحبه أو لا؟ لا يدري. هل منا من يبكي لأجل هذا؟ هذه المحبة لا يعرفها ويجهلها، ولهذا لابد أن نعامل الله عز وجل كموجود، نعامله معاملة عملية ليست ثقافية. قال الله موجود في السماء وخلاص، كما نعتقد كثير من المعلومات في التاريخ والجغرافيا، لا، إن الله عز وجل عمل، ولا ندري هل يحبنا أو لا. لعلنا أغضبناه في يوم من الأيام فأقسم على كرهنا وقال اعمل ما شئت، ما تدري. ولهذا أعطانا ماذا؟ أسباب المحبة، ولا يسعك إلا أن تتمسك بأسباب المحبة، أما أن تتيقن من هذه المحبة لا تقدر. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة بالجنة، والله لا يدخل الجنة إلا من يحب، فهنيئا لهم. ولهذا قال أحد الصالحين ليتني أعلم وليتني أدري كيف كانت الليلة التي باتها من بشر بالجنة من صحابة رسول الله. يعني بلغتنا نموت نعرف كيفاش رقد عمر لما قال له في الصباح النبي عليه الصلاة والسلام أنت من أهل الجنة. وهذا القضية والله المستعان. على كل حال، على كل ما دمنا في هذا الباب، باب الأخلاق، اعلموا رحمكم الله أن أعظم سبب يجعل محبة الله مستحقة لك حسن الخلق. كلما كنت متخلقا بالأخلاق الحميدة، وكلما كنت ما ظنت أن يحبك الله، كلما كانت أخلاقك حميدة. لهذا نبحث عن الأخلاق، ندونها خلقا خلقا، الحسن والسيء، ثم نحاسب أنفسنا، هذا الخلق السيء فيه، هذا الخلق الحسن فيه، وانظر ستجد أن فيك أخلاقا كثيرة سيئة وأخلاقا قليلة حسنة. والمؤمن كما جاء في الأثر مرآة أخيه، صديقك المقرب تفتح معه مجلسا فتقول له أصدقني القول، عدد لي الأخلاق السيئة التي فيها، قل له أنا فيه أخلاق سيئة وأنت مرآة تعلم بالك بها، أنا ما على باليش، والرهاني فيكتب فيك كتابا أو يقول فيك كلاما طويلا ويقول لك تلك الأخلاق التي تغفلت عنها. يقول لك والله يا صديقي بكل صراحة، يعني فيك صفة الحسد، تب إلى الله، صدمة بصدمة من عند الصديق، لكن هو من الأصل أنه يكبر في عينك. يقول لك والله يا صديقي فيك صفة سيئة وهي صفة الاستعجال، العجلة، حاول أن تتأنى، أنت ما على بالكش باللي فيك صفة العجلة لأنك تزكي نفسك دائما وأبدا باللي أنت الأكمل. إذا كان على بالك فهذا أدهى وأمر، كما قال الشاعر فإن لم تكن تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هنا المصيبة اللي أعظم، وبالتالي لما الواحد يكون يدري بأخلاقه السيئة يزمع الجهة، أقل شيء يخفيها، أقل شيء يخفي تلك الأخلاق السيئة. كين اللي من خلقه السيء أنه ألد خصم، كين بعض الناس من أخلاقه السيئة أنه ألد خصم. وش معنى ألد خصم؟ ما تقولش حاجة إلا ويخاصمك، كثير المخاصمة للناس، ما تهضرش في حاجة إلا ويقطعك ويخاصمك، وهذا من شر الناس يوم القيامة كما جاء في الأثر، أشر الناس عند الله يوم القيامة الألد الخصم في الدين وفي غيره. من الأحاديث أيضا ما صححه الإمام الألباني في سلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الأمر يتعلق الآن برسول الله. من منا لا يريد أن يكون مجلسه بقرب مجلس رسول الله؟ لا شك أننا نحب أن نقترب من رسول الله لنتأمل فيه ولنشعر بالأنس معه صلى الله عليه وسلم. ها هو السبيل. أحسنكم خلقا، أحسن الناس خلقا. قد تسأل سؤالا عقليا فتقول يا أستاذ، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 قرنا وفيهم ملايين المسلمين الذين هم من أحسن الناس خلقا، كيف لهم أن يقتربوا من رسول الله وهم ملايين؟ الإقراب من الرسول عليه الصلاة والسلام 10 الأول مثلا أو 50، لكن الملايين أحسن الناس خلقا الذي رقمه رقم مليون، كيفاش يكون قريب من مجلس رسول الله؟ نقول إجابة على هذا، هذه شبهة يرد عليها بأن يقال إن ذلك عالم غيبي لا تنطبق عليه قوانين الدنيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مع السلامة.